بسم الله الرحمن الرحيم. انظروا لنا طاووس عن أبي موسى الأشعري، تحفة التحصين عندكم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الوكالة. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل، أن يوكل أي أن يوكل غيره، أن يتوكل أي أن يكون هو الوكيل عن غيره. والوكالة عقد جائز لكل منهما، فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما. والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط. ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقدا بنقد البلد. ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله. قوله: فصل في الوكالة. الوكالة نيابة عن الآخر في بعض ما يصعب عليه أن يفعله، أو يريد أن يستريح فيوكل غيره. والوكالة في الشريعة بابها عظيم، والوكالة مريحة للناس، لكن لا بد من أن نعرف فقهها. فتوكيل آخر بأن يقوم عنك بعمل من الأعمال تحتاج إليه، الناس محتاجون لذلك. والأصل في الوكالة عدة أحاديث، عموم آيات كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ومن الأدلة الصريحة على الوكالة ما كان في حجة الوداع، من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في حجة الوداع 62 ناقة بيده، ثم ناول عليا فوكله بذبح ما غبر أي ما بقي، فأكمل علي رضي الله عنه نحر بقية 100، فهذه وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعلي بن أبي طالب، وكالة. فقول المصنف: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل، هذا في أنواع من أنواع ما يتصرف الإنسان فيه. والعبادات لا يدخلها التوكيل إلا ما جاء به الدليل. العبادات الأصل أن يفعلها الإنسان بنفسه، فلا يدخلها من التوكيل إلا ما جاء به الدليل. فليس لشخص أن يقول لآخر: اذهب إلى المسجد وصلي العشاء، وإذا صليت العشاء صلي الجماعة الثانية بالوكالة عني. هذا الواجب العيني لا وكالة فيه، صوم الفرائض، الصلاة، نوافل وفرائض. نعم، كذلك أيضا الصيام عن الحي القادر، والحج والعمرة عن الحي القادر، كل هذه فيما وجبت عينا لا يدخلها التوكيل، إنما يدخل التوكيل فيما جاء فيه دليل كأن يوكل العاجز عن رمي الجمار يوكل غيره أن يرمي عنه، أو من يحصل له شدة وإن لم يكن عاجزا ككبار السن مثلا، مريض أو كبير سن تحصل له شدة فيوكل غيره بأن يرمي عنه، هذه جائزة جاءت بها أدلة وآثار. وكذلك الحج عن غير المستطيع وإن كان حيا، قالت امرأة يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك، شيخ كبير ما يستطيع السفر لا يثبت على الراحلة، يحج عنه وإن كان حيا. والصوم لا يصام عن الحي، فإنما يطعم عنه فيما يصح فيه الإطعام، أو يصام عنه بعد موته، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. نيابات في العبادات مشروطة مضبوطة بأدلة. أما في التصرفات المعاملات فكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل غيره يقوم بهذا العمل، كالبيع والشراء والإجارة والزواج والطلاق وغير ذلك من أمور المعاملات، يجوز أن توكل غيرك بما تقوم به أنت بنفسك، فتوكله أن يشتري لك، توكله أن يبيع لك، توكله أن يطلق عنك، توكله أن يعقد لك، توكله أن يستأجر لك، توكله فيما يجوز لك أن تتصرف فيه بنفسك. فيجوز أن توكل فيه أو أن تتوكل، أي أن تكون وكيلا عن غيرك. قال والوكالة عقد جائز، عقد جائز معناه أنه ليس بملزم، ليس بملزم لا بد منه، وإنما هو عقد جائز، فما دامت الوكالة سارية فتصرف الوكيل فيما وكل فيه مشروع ومعمول به ونافذ. والوكالة عقد جائز لكل منهما، لكل منهما فسخها متى شاء، يجوز للوكيل أن يقول اعفني إلى هنا ولا وكالة لي، ويجوز للموكل أن يقول أعفيك أو أعفيك عن الوكالة فلست بوكيل عني. قال وتنفسخ بموت أحدهما، إذا مات الوكيل أو الموكل، الموكل انفسخت الوكالة، والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، الوكيل أمين ليس بشريك إنما هو أمين، أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط، يعني وكلته بشيء، ببيع شيء، قلت له خذ هذه السيارة أو خذ هذه الشاة واذهب وبعها، فأخذها وذهب ليبيعها في السوق، وفي الطريق من غير تفريط منه حصل لها شيء أتلفها، حادث أو عدا عليها سبع، أو كذلك أيضا قفزت من مكان فكسرت رجلها وضاع ثمنها أو نحو ذلك، لا يضمن الوكيل، الوكيل أمين ليس بضامن ما دام أنه غير مفرط، أما إذا فرط فيضمن، أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، لو أعطيته مالا يصرفه أو يوصله إلى مكان وهو وكيلك ولم يفرط فذهب عنه ذلك المال أو بعضه لغير تفريط منه فلا يضمن، لكن لو فرط ضمن فهو أمين كالمستودع. ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط، ثلاثة شروط: أن يبيع بثمن المثل، بثمن المثل أو ما يقرب منه. يعني لو قلت له أنت وكيلي في أن تبيع هذه السيارة، فهو استغل الفرصة والسيارة بخمسة ملايين فذهب وباعها لصاحب له بمليون وأعطاك المليون، هذا عند الجمهور أن هذا البيع غير نافذ وأن الوكيل في هذا متعدي، لا يبيع إلا بثمن المثل، وأن يكون نقدا. قلت له ذهب وبيعها وأنت تقصد النقد، وهو ذهب يبيعها دينا من دون إذن منك بنقد البلد، بنقد البلد، فإذا ذهب وباعها بعملة أو بنقد غير نقد البلد فإن هذا عند الشافعية لا يكون ماذا، لا تكون وكالته ولا عمله ماذا نافذا. ولا يجوز أن يبيع من نفسه، يقول تقول له أنت وكيلي بع هذه السيارة بخمسة ملايين، فهو ذهب وقال بعتها لنفسي، بعتها لنفسي، لا يكون وكيلا لنفسه، إنما يقول لصاحبه أنا أشتريها منك ويشتريها من صاحبها رأسا، ولا يقر على موكله. وكيل في شيء ما يذهب ويتدخل في أشياء ليست من شأنه، يقر على موكله بأنه باع، بأنه اشترى، بأنه فعل، بأنه كذلك أيضا في الأشياء التي خارج نطاق الوكالة، خارج نطاق الوكالة. فالوكالة هي إذن محدود في شيء محدود لا يتعدى. إذا وكله أن يبيعها بخمسة ملايين فباعها بستة هو وكيل، والوكيل يرجع في الزيادة إلى صاحب المال، يقول له بعتها لك بستة ملايين. طيب، فإذا رضي صاحب السيارة وأمضاه نعم، وليس له أن يبيعها بستة ويقول هذه الخمسة لك ويخفي عليه المليون، هذا لا يصلح، لأنه وكيل والوكيل مؤتمن، الوكيل مؤتمن. لكن لو قال له بعها بخمسة، لو قال له أنا أريد فيها خمسة وأنت وحذاقتك، إذا بعتها بخمسة وخمس الخمس لك أو بأزيد من خمسة فالزيادة لك، هذه فيها خلاف بين الفقهاء، لكن كثير من الفقهاء كابن سيرين وغيره يرون أن هذا لا بأس به، أن يقول له أعطيك هذه السلعة مثلا هذا الهاتف أنا أريد فيه أربعين ألفا أو مئة ألف، فإذا بعته بأزيد فالزيادة لك. منهم من منع لوجود الغرر، ما يدري كم الزيادة، يحصل على زيادة أو لا يحصل، ومنهم من قال يجوز ذلك أن يبيع بأزيد والزائد له، والزيادة له. القول الثاني قال به جماعة من الفقهاء أنه له أن يبيع بأزيد والزيادة له، لكن بشرط أن يكون ماذا على علم من صاحب السلعة. أما أن يقول له بع هذا بمئة ألف وأعطاه خمسة ألف، قال هذه الخمسة ألف لك بعه بمئة ألف، وهو ذهب وباعه بمئة وعشرين فربح العشرين وأخذ من صاحب المال 5,000 فصار معه صارت معه 25,000، هذا لا يجوز إلا بإعلام صاحب الحلال أو صاحب السلعة، يعلمه ويخبره بذلك. كذلك أيضا الوكيل لا يتصرف إلا في شيء أذن له. مثلا بعض الناس تأتي وكالات في الصدقات أو في الزكوات، وكالة في زكاة وهو يكون ماذا موكلا في هذا، يأتي يقول هل لي أن آخذ من هذه الزكاة وأنا مستحق؟ الجواب استأذن من صاحب المال، استأذن من صاحب المال. لماذا؟ لأنك أنت وكيل ولست بماذا، هو وكلك أمنك أن تصرفها في المحتاجين والمستحقين. فإذا أراد أن يأخذ لنفسه فليستأذن من صاحب المال ويحدد له صاحب المال كم الذي يأخذه. مثلا يقول له خذ لك من هذه 200,000 20,000 والباقي وزعه شيء واضح. نعم بارك الله فيكم. طيب، وهناك شيء اسمه بيع الفضولي. الفضولي هو الذي يتفاضل في الشيء من دون وكالة. بيع الفضولي هذا يرجع البيع فيه إلى إقرار صاحب الحق، إلى إقرار صاحب الحق. طيب، فإذا أقر مضى البيع، وإذا لم يقر فسخ البيع ورجع على حاله.